سبحانه وتعالى بالنسبة للمشركين في استعجالهم العذاب يقولوا وينه كان في خليجي. ربنا قال ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده بإنزال العذاب فأنجزه يوم بدر. كلهم يقول لنا راجين العذاب، عذابك اللي بتقوله ربك اللي بيسوي ده وينه؟ هنا راجينه. ربنا قال الله ما بيخلف وعده، العذاب جاءهم 200 قال يوم بدر. الشيء حصل لهم من التغطيل لا يعتبر ويسمى شنو يقول عذاب هو المقرر عند علماء العقيده هنا. طيب وإن يوما عند ربك من أيام الآخرة بسبب العذاب، الإنسان يشوف شنو الله قال كألف سنة مما تعدون بالتاء والياء، كألف سنة مما يعدون بالخطاب والغيبة، يوم واحد يعادل ألف سنة، لأن شدة العذاب هي اللي تخلي الواحد يشوف الفترة شنو امتدت. وكأي من غرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها. غرة كتار بمعنى ناس سكان الغرة بقوا عتات وعصوا الله عز وجل، والحال أنهم ظلموا أنفسهم بالكفر. الله قال ثم أخذتها، المراد أهلها، أخذ الله الغرية معنى أخذ الله الناس في الغرية. الله قال وإلي المصير، المرجع لله، ما في واحد يرجع له إلا الله سبحانه وتعالى. قل يا أيها الناس أي أهل مكة إنما أنا لكم نذير مبين، بين الإنذار وأنا بشير للمؤمنين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة من الذنوب ورزق كريم هو الجنة، والذين سعوا في آياتنا القرآن بإبطالها. بس بأي طريقة دائرين كايسين وجه كده يبطلوها، بس دائرين يقول القرآن ده ما معجزة، محمد ده ما رسول، ديل ساعين في إبطال الآيات هو بيقشن معجزين ومعجزين. شايف كم قلنا معجزين جعلوا نفسهم أنهم زي كأنهم عاجز الله، معجزين كمان يقول لك كان إنت بتقدر كده سوي لي كده، ليه معجز؟ معجز معناته شنو؟ داير يفعل لك الشيء اللي بيعجزك. من إنت معجزين غيرهم، أيوة يقول له شنو؟ من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم إنت مين اللي قال لك نبي؟ وعرفت أنه نبي كيف؟ يعجزك من كونك شنو؟ ما تقر وتسلم بأنه نبي. من اتبع النبي أي ينسبونهم إلى العجز ويثبطونهم عن الإيمان. التثبيت هو التكسيل والتربيط، يكسلوه يربطوه عن الإيمان. أو مقدرين عجزنا، والذين سعوا في آياتنا ها معاجزين أو معجزين، معناته سعوا دارين يبتلوا الآيات الدالة على قدرة الله، وبنفس الوقت هم شنو يا أخوانا قدروا أنه ربنا عاجز ما يسوي لهم أي حاجة. وفقرات معاجزين مسابقين لنا، حتى الكلام السابق ده كله شنو؟ معجزين معجزين. أما بتفسير أنه معاجزين بالأرض معناه مسابقين لنا، ظنوا أنهم هيفوتوا الله، أي ظنون أن يفوتون بإنكارهم البعث والإغاظ. أولئك أصحاب الجحيم النار. ثم الآية الجاية دي يا أخوانا من الآيات المعضلة بل من المتشابه، هل فيه إشكال كبير عند أهل العلم بالتفسير. الآية ظاهرة شنو؟ قبل ما نقرأ عشان نفهم ظاهرة، ظاهرة بتقول أنه ما في نبي من الأنبياء وهو بيقرأ كتابه وفي حاجة هو دائرة في نفسه إلا والشيطان يجي يدخل عليه، يدخل عليه شنو؟ يدخل عليه شيء ما من كلام الله، في أصل ما هو بيقرأ في كلام الله يدخل كلام آخر ما الله سبحانه وتعالى ما رسله فيه، بعد ما يدخله وهو ما بيكون عارف. يلا بعد ذاك ربنا سبحانه وتعالى يوحي إليه ينسخ الحكم بتاع الشيطان ذاك، وبعد ذاك يحكم آياته، الآيات تبقى محكمة بعد ذلك. ظاهر هذا الكلام أنه الأنبياء ما ليه أخوانا ما معصومين بأن الشيطان ممكن يقدر شنو يشوش عليه، ده هو ظاهر هذه الآية. ولكن أهل العلم أدون فيها بيان شافي كافي، هنا التفسير ما يتم إلا بمعرفة العقيدة. ربنا قال وما أرسلنا من قبلك من رسول هو نبي أمر بالتبليغ، ولا نبي أي لم يؤمر بالتبليغ. هي من جاء أن الرسول هو النبي والنبي هو الرسول نقول لهم ما يعني، نقول له طيب ما في رسل ربنا أطلق عليهم الأنبياء من باب الاكتفاء، من باب شنو الاكتفاء، معناتها بس لما أطلقنا عليه نبي ما تاني بالضرورة لأن نقول شنو رسول، من باب الاتفاق، لكن النبي براه والرسول براه، لأن الرسول قلنا شنو يا أخوانا 124,000 ديال الأنبياء، في قول وقيل 4,000 وقيل اقتلوا بأعداد في الآلاف، أما الرسل 313، إذا الأعداد المضاعفة ديك في بون شاسع بن حذر. ولا نبي إلا إذا تمنى، تمنى الشيخ قال التمني معناه القراية، كان قرا ألقى الشيطان في أمنيته منا قراءته ما ليس من القرآن، شاي كان توراة ما ليس من التوراة، كان إنجيل ما ليس من الإنجيل، كان قرآن ما ليس من القرآن، شايف مما يرضاه المرسل إليهم، يعني إلا إذا دخل عليه شيء من الأشياء الدائرين الناس اللي الله رسل الرسول ده إليهم. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم بمجلس من قريش بعد أفرأيتم اللات والعزة، ده في سنة 5 الولد فوق السيدة عائشة والجماعة المهاجرين إلى أرض الحبشة، مشوا فوق حبش في شهر رجب حسب القصة الموضوعة، يعني القصة الموضوعة النبي عليه السلام بعد ما الصحابة مشوا حبشة يلا جاب يقرأ سورة النجم، لا من قرش أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، قال تلك القرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. دي قصة الموضوع، دي قصة بتاع سلمان رشدي اللي ما بيتكلموا، قال القرآن في آيات قرآنية وآيات شيطانية، ناس ما بيعرفوا القرآن ولا بيعرفوا التاريخ ولا يعرفوا السيرة ولا يعرفوا الصحيح من غير الصحيح، تسمعوا بيتكلم في الموضوع وهو ذاته الموضوع شنو ذاته ما يعرف. فهمنا ولا ما فهمنا؟ قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم بمجلس من قريش بعد أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى بإلقاء الشيطان على لسانه من غير علمه. الكلام ده ده كلام جلال الدين المحلي، الشيخ الصابي مرتضى بهذا الكلام، ها من غير علمه صلى الله عليه وسلم به تلك القرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. القرانيق جمع قرنوق، السير المرسوم في الكراتين بتاعت الصابون ده الآمر الله ده أبو قرنوق ده ياهو ده، قال الطير ده بيركب في البحر وبتصفح فوق، الصفيحة بتاعته معناها التعالي، والأصنام بتاعتهم برا بيسموها بنفس الشغلانة دي. أها قالوا يعني أنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك القرانيق الأولى معناها الأصنام بتاعتهم هي القرانيق العلا، شوف بمعنى عندها مكان عالية. ثاني بعد ده وإن شفعتهن لترتجى، هم قبل بيقولوا شنو هؤلاء شنو شفعونا عند الله، يبقى الشيء اللي هم دايرين ما لقوه أن الصنم شفعتهن لترتجى، بترتجى أنه يشفع يوم القيامة، ففرحوا بذلك. ثم أخبره جبريل بما ألقاه الشيطان على لسانه، قال أنت ما عرفت قلت شنو؟ قال قلت شنو؟ قال أنت هسه قلت كده كده. من ذلك فحزن فصلي، ربنا شال منه الحزن ده شنو؟ بهذه الآية ليطمئن، فينسخ الله يبطل ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته يثبتها، والله عليم بإلقاء الشيطان ما ذكر حكيم في تمكينه منه يفعل ما يشاء. ده ظاهر الآية، ليجعل نتم الكلام ده، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة محنة للذين في قلوبهم مرض شك ونفاق. الناس اللي عندهم شك ونفاق يقول له إذا كان رسول وكلامه ده من الله وكيف يجيب كلام ما ياهو يا أخي، إن عندنا شك. الله قال جعلنا الشيء ده يحصل عشان الناس اللي عندهم النفاق والشك عشان شنو يترددوا، شايف؟ والغاسية قلوبهم أي المشركون عن قبول الحق، لأن قلوبهم بقت قوية، وإن الظالمين الكافرين لفي شقاق بعيد، خلاف طويل مع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، حيث جرى على لسانه ذكر آلهتهم بما يرضيهم ثم أبتل ذلك. ربنا قال وليعلم الذين أوتوا العلم التوحيد والقرآن أنه أي القرآن الحق من ربك فيؤمن به فتخبت، شايف ديهم وبشر المخبتين، هيا الله فتخبت تطمئن له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا، صراط المستقيم دين الإسلام، ولا يزال الذين كفروا في مرية شك منه أي القرآن بما ألقاه الشيطان على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبتلي، يقول كيف الكلام ده وكيف يلقى عليه وهل كلام الله، حتى تأتيهم الساعة بغتة أي ساعة موتهم أو القيامة اليوم، يا وقت موتهم يا القيامة ذاتها، أو القيامة فجأة، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم هو يوم بدر لا خير فيه للكفار كالريح العقيمة التي لا تأتي بخير. اليوم ربنا وصفه بالعقم، معناها العقم ما بيكون إلا في المرأة اللي بتحمل أو ما بتحمل، أو الأنثى اللي بتحمل ولا ما بتحمل، لكن لمن بقى العقم معناها عدم الخير، ربنا وصف اليوم بأنه ما فوق خير بالنسبة له، شايف؟ أو هو يوم القيامة لا ليل له، لأنه الليل ما بيلد النهار، قال سيب الليل ما دام ما بيلد النهار عقيم. يلا لحد هنا خلاص، نرجع نشوف الكلام اللي قاله الإمام الساوي رحمه الله. يلا الكلام طبعا طويل، لكن نسمع شنو قال الرازي. أما أهل التحقيق فقد قالوا هذه الرواية باطلة موضوعة. الرواية بتاعت الفرانية قدمها له باطلة موضوعة، واحتجوا على البطلان بالقرآن والسنة والمعقول. أما القرآن فبوجوه، أحدها قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل الآية. إذا هسه الكلام اللي قالوا ده لو صحيح قالوا ما يكون شنو تقول على الله، عشان كده قال لو تقول علينا بعض الأقاويل هي الدليل. ثانيها قال قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، لو قال تلك القرانيق الأولى ما بدل من تلقاء نفسه، عشان كده قال هذا الكلام ما يكون شنو صحيحة. الآية الثالثة قوله تعالى وما ينطق عن الهوى. يلا يلا. وأما السنة فمنها ما روي عن محمد بن خزيمة أنه سئل عن هذه القصة فقال هي من ودي الزنادقة، ده صحيح الصحيح ذاته. وقال البيهقي هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل، فقد روى البخاري في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم وسجد فيها المسلمون والكفار والإنس والجن، وليس فيه حديث القرانيق. القصة رواها البخاري لكن ما فيها قصة القرانيق. وأما المعقول قال فمن أوجه، أهدوها أن من جوز على النبي صلى الله عليه وسلم تعزيما للأوثان فقد كفر. ثانيها لو كان الإلقاء على الرسول ثم الإزالة عنه بعد ما ربنا يلقي حتى يزيل لكانت اسمته من أول الأمر أولى قبل ما ربنا يلقي، وهو الذي يجب علينا اعتقاده في كل نبي. ثالثها وهو أقوى الأوجه أن لو جوزنا ذلك لارتفع العمان عن شرعه. ثم قال الرازي وقد عرفنا أن هذه القصة موضوعة وخبر الواحد لا يعارض الدلائل الأقلية والنقلية المتواترة، قاله الخطيب. ثم قال وهذا هو الذي يطمئن إليه القلب كده حزيلة الخطيب. قال وإن أطنب ابن حجر الأسقلاني قال في صحتها، طبعا دي من أجائب الحافظ ابن حجر الأسقلاني يا أخوانا الإمام الحجة السبت الشيخ مولى بمعرفة الروايات، هو يعني قصة هاروت وماروت شنو قال يكاد الواقف عليها أن يقتأ بصحتها. قال قصة هاروت وماروت الروايات الوردت دي زول يكاد أنه يقتأ بأنه الكلام ده صحيح، يكاد نحن نقول نحن الرواية بتاعت الأحاد نحن ما عندك قاعدة يا شيخ ما جدول بتاع الحسابات بتاع الدرج ما بتكسر، ما قلنا ماذا ما هي خبر الأحاد في النهاية يا شيخ ظنية وليست بقطعية، وإسمة الأنبياء قطعية ولا ظنية قطعية، تعارض القطعي مع الظني ولم يمكن الجمع يبقى شنو كده يا هوسي ده أن كون الرواية صحة ولا ما صحة ما ليس يوجه. وكم من رواية موضوعة ركب لها إسنادا شنو صحيح، وسرقات الأحاديث وسرقات الأسانيد كلها بتحصل فيه، عشان كده قال وإن أطلب الحافظ ابن حجر الأسقلاني في بيان أن الرواية شنو، ودي كثيرة عند الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني أن الروايات اللي بيحتج بها بعض أهل العلم أحيانا بأنها ليست بصحيحة هو يتحدث عن أنها شنو صحيحة بناء على الثناء الحديثية، والثناء الحديثية لابد أن تقرن بالثناء شنو يا شيخ الأصولية التي تجعل خبر الأحاد معلوم ظني لا يبنى عليه العقائد، شايف؟ وانتهى قال ويكون معنى الآية على هذا التحقيق. نسمع طيب تقدير شنو يعني ألقى الشيطان في أمنيته أي تلاوته شبها وتخيلاتا في قلوب الأمم، يتخيل لهم أن النبي قال تلك القرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى. لكن النبي ما له ما قال بان يقول لهم الشيطان هذا شنو سهر وكهانه، لم يقل لهم فينسخ الله تلك الشبه من قلوب من اراد لهم الهدى ويحكم الله اياته في قلوبهم والله عليم بما القاه الشيطان في قلوبهم حكيم في تسليطه عليهم ليميز المفسد من المصلح. ده الجواب يا شيخ. وقع علينا ولا الآية ما اتضحت؟ ما وقع علينا الآية ولا شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى ما قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا ألقى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ألا ربنا سبحانه وتعالى ما قلنا ظاهر الآية بيقول أي نبي نحن رسلناه إلا إذا تمنى معناه كان قرى الشيطان يدخل في قرايته الشلمة من الوحي، بعد ما دخله الله يجي ينفخ الشلمة من الوحي ويميز الوحي. قلنا هذا الكلام معناه شنو؟ تنجبنا القصة بتاعت أنه النبي قرى سورة النجم، ولا من قال تلك القرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى والمشركين كلهم سجدوا إلا واحد منهم من كبره ده شنو شال التراب وخطاها الوليد في كف وفي وشه عشان ما يسجد. ده دليل معناه لو قلنا بذلك شنو يا أخوانا أن الشيطان بدخل للأنبياء في كلام الله في كتاب الله المنزل ما ليس من كلام الله عز وجل. ده بيودي لكون الناس تكون ما عندها ثقة في شنو يا شيخ بكلام الله عز وجل. فالقصة بتاعت القرانيق أول حاجة قال موضوع باطلة، موضوع باطلة شنو؟ لأنها خبر شنو؟ آحاد. هذا واحد. نمرة اثنين البخاري روى نفس القصة أنه بيقول شنو؟ أنه النبي قرأ سورة النجم إلى من وصل نهايتها شنو؟ أما من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا. سجد قال سجد معه المشركون، لكن ما فيها قصة شنو؟ القرانيق. فعشان كده قال لا يصح أنه نعتقد ذلك. يلا رجع قال يوريك القواعد المقررة في التوحيد، لو اعتقدت أن النبي عليه الصلاة والسلام يمدح الصنم إنت كفرت بالله سبحانه وتعالى. وقالك ها وكذلك لو اعتقدت هذا يكون إنت شلت الاسم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال طيب معنى الآية شنو؟ معنى الآية قال ما في نبي قرع إلا ألقى الشيطان في أمنيته، معناه الشيطان يخيل لقومه أنه قال الكلام ده ولم يقله. يلا طيب فهمنا ولا ما فهمنا؟ يخيل لقومه شنو؟ أنه قال الكلام ده لكن شنو؟ لم يقله. ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يشيل الكلام ده ينسخه ويحكم آياته يجيبها يفصلها بس. وأما الكفار قال هيزال ويكون شنو في شك وتردد، قالوا ما قالوا لأن من قالوا ده دليل يدل على أنه ما مرسل كده زي ده. الشك قال بيكون موجود في الكفار، ده معنى الآية. ابن حجر الأصقلاني بس الروايات هو قال أن الروايات دي قال شنو كثيرة قال يعني صحيحة من حيث شنو. قال الحافظ ابن حجر الأصقلاني قال شنو هو قال روايات وردت في هذا الباب كثيرة الإنسان كان شافها يقول أنها صحيحة. قال صحيحة الروايات الواردة في ذلك. ها أهل العلم يقول له شنو هي القصة أهادية ولا متواترة؟ خلاص يبقى خلاص أهاد معناتها شنو يفيد فن وإسمة الأنبياء وما ذكرناه شنو قطعي. يلا تعارض القطي ما أذني كده أو زي ده. يلا ربنا سبحانه وتعالى قال ها ثم يعني يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ثم الآيات التالية ربنا سبحانه وتعالى يقول فوقها شنو الملك يومئذ أي يوم القيامة لله وحده وما تضمنه من الاستقرار ناسب للظرف. الملك لله يعني كلمة الملك لله معناها كائن ومستقر لله عز وجل. المعنى المتضمن في كلمة لله دي الوجنو الملك اللي استقر لله عز وجل قال لشنو قال إنه ناسب للظرف. الظرف شنو يا أخوانا معنى يوم القيامة يعني تقدير يوم القيامة يعني الملك ثابت وثائب يوم القيامة اليمنه لله عز وجل. يحكم بينهم بين المؤمنين والكافرين بما بين بعده بالكلام الجاي، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم بالتفصيل فضلا من الله، مش عشانهم يعني دفعوا قروشها كلها، لا لا أظهر الطاعة وربنا قال لهم خشوا في رحمتي. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين شديد، ده بيشنو بسبب كفرهم. والذين هاجروا في سبيل الله ها أي طاعته من مكة إلى المدينة ثم قتلوا أو ماتوا، شايف قتلوا في الغزو ماتوا شهداء أو ماتوا موت عادية، الله قال ليرزقنهم الله رزقا حسنا، هو رزق الجنة ما في رزق أحسن منه، وإن الله لهو خير الرازقين أفضل المعطين، العطية زي عطية الله ما في، ليدخلنهم مدخلا ومدخلا، قال بضم الميم وفتحة أي إدخالا مدخلا ندخول، حاندخلهم ندخول لا من يرضو به، حاندخلهم مدخلا حتى ها يدخلوا فوقها لا ما يرضوا بها، مدخلا براها ومدخلا براها، ده موضع وده شنو كيفية الدخول، يرضونه وهو الجنة ما ديها رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضوا عنه بما أعطاهم. وإن الله لعليم بنياتهم حليم عن عقابهم، كده زي ده ربنا عالم نياتهم ومن حلمه أنه ما عاقبهم. الأمر ذلك مبتدأ وخبر يا شيخ الذي قصصناه عليه، ومن عاقب جازى من المؤمنين بمثل ما عوقب به ظلما من المشركين، أي قاتلهم كما قاتلوه في الشهر المحرم ثم بقي عليه منهم، أي ظلم بإخراجه من منزله لينصرنه الله. الله يقول أي واحد يعني سوى زي الشيء سوى له ذلك، ومن عاقب بمثل ما عوقب به، المسلمين قاتلوا المشركين ما فعاقبتهم بمثل عقوبتهم لكم، ثم بقي عليه زي شنو هم قاتلوك وطلعوك، طلعوك شنو ما طلعوك من مكة خلوهم مشوا المدينة، طيب انت مش طلعوك من مكة مشيت المدينة هاي هنا دي طيب تعمل له شنو، الله قال لينصرنه الله بها بدل شنو جاب إخراج، لكن بدل القتال شنو انت ما قاتلته، لكن بدل من مكة للمدينة ربنا قال لينصرنه الله، إن الله لعفو عن المؤمنين غفور لهم عن قتالهم في الشهر الحرام. ذلك النصر بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي يدخل كل منهما في الآخر بأن يزيد، وذلك من أثر قدرته تعالى التي بها النصر، الليل يزيد والنهار يزيد، كل واحد منهم يزيد والثاني ينقص. وأن الله سميع دعاء المؤمنين بصير بهم حيث جعل فيهم الإيمان فأجاب دعاءهم. ذلك النصر أيضا لأن الله هو الحق، الحق معناه الثابت ما بتغير يا شيخ ما بتغير بالإشكالية بتاعت أنه جنو الفيديا ربهم شنو يغنه يتغير صفاتهم عليها يا شيخ، ذاتهم تتغير وصفاتهم تتغير، أيوة أن الله هو الحق الثابت الما بيتبدل وما بيتغير، ها والصنم على الأكثر من ذلك. وأن ما يدعون وأن ما تدعون بالياء والتاء يعبدون من دونه وهو الأصنام هو الباطل الزائل، وأن الله هو العلي أي العالي على كل شيء بقدرته، العلو بجمانه ولا حسي، الكبير الذي يسقر كل شيء سواه، أي حاجة بالنسبة لله شنو أخونا فغير الله هو الكبير. ألم ترى تعلم أن الله أنزل من السماء ماء مطرا فتصبح الأرض مخضرة بالنبات، وهذا من أثر قدرته، إن الله لطيف بعباده في إخراج النبات بالماء، خبير بما في قلوبهم عند تأخير المطر، له ما في السماوات وما في الأرض على جهة الملك، وأن الله هو القني عن عباده الحميد لأوليائه. حديث ألم ترى، اللهم علمنا علما نافعا ربنا.